الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الاستدلال على قاعدة على حرمة بيع العمد ممن يعمله خمرا، لا زال الكلام في الاستدلال بقاعدة حرمة الإعانة على الإثم. والشيخ ناقش حقيقة في ذلك وبين أنه ستكون هناك إعانة على الشراء، هذا مما لا شك ولا ريب فيه، لكن هل الإعانة على الشراء هي أيضا إعانة على الإثم اللي هو الخمر، خصوصا الذي لا يعلم باعتبار قضية مشتركة بين المعصية وغير المعصية؟ وحقيقة ناقش ولم يرضى بذلك إلا على نحو أنه يكون هذا تجري، وحكم التجري هو قرر قدس الله نفسه في الرسائل في القطع أن المتجري حسب رأي الشريف لا تكون عليه عقوبة، وإنما نثبت الخبث الفاعلي وليس الخبث الفعلي، لأن خارجا لم تصدر المعصية، فعندما يعاقب يعاقب على أي شيء. السلام عليكم. السلام. طبعا حقيقة كلمات الجماعة في هذا الموضوع إذا تراجعوها لا تخلو من يعني اضطراب، أن مو واضح معنى الإعانة إلى الآن. يعني أكثر من واحد كما قال في العوائد أنه لا بد من وقوع المعان عليه حتى تصدق الإعانة، اعتبار الإعانة مفهوم قائم بين شيئين المعين والمعان. المعان بمعنى ذلك أن الفعل وقع، إذا لم يقع الفعل لا يمكن أن نقول أعانه على فعل لم يقع. ولذلك لعله المحقق الإمام قاني في شرحه على الوسائل المكاسب كذلك كما قلنا في العوائد وغير العوائد بعض محشي المكاسب يرون أنه الإعانة لا تصدق، لا بد من وقوع المعان عليه، وطبعا يذكرون أمثلة على ذلك. هذا الكلام قد لا يكون مجانبا للصواب، عندما يدقق الإنسان يشوف أن هذه اللفظة يعني لا بد أن لها يعني معنى خارجي حتى نفهم منها كيف تحققت الإعانة. كل استعمالات الإعانة، نعم الاستعمال قد يكون أعم من الحقيقة المجاز، لكن استعمالات الإعانة ناظرة إلى هذا الجانب أنه بعد الفراغ عن وقوع المعان عليه، لا أقل واحد يستقر نفسيا يقول هذا المعنى ترى هو المراد، أما البواقي فلذلك الجماعة يعني الشيخ أطال البحث في ذلك فقط حتى يثبت وجهة نظره، تلاحظون هالتفاوت الكبير بينهما. على كل حال نرجع الآن إلى ما ذكر، قال نرجع قبل كذا سطر حتى نلصق الكلام، قال ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام اللي عبرنا عنه شنو التملك توصلا إليه إلى الحرام قد يمنع إلا من حيث صدق التجري، والتجري هو عبارة عن السعي لمن للمعصية، لابد يسعى الإنسان يتلبس بالفعل. والبيع ليس إعانة عليه على الحرام وإن كان إعانة على الشراء، إلا أنه إعانة على الشراء في نفسه ليس تجريا. لماذا؟ يقول يعرف التجري، فإن التجري يحصل بالفعل، لابد من وجود فعل متلبسا بالقصد. الآن ماكو فعل متلبس بالأمر، مو قاصد، قاصد أنا أبيع لك، والبيع الشراء هذا ليس محرم كما قلنا، فوين التجري؟ يعني ما هو الفعل المحرم حتى تجرأنا علي وقوعه. ما عندنا غير التمكن، شراء، وهو قصد بالبيع قصد أن يشتري، والشراء محرم، فوين التجري؟ فالتجري غير موجود، لأن التجري لا بد أن يكون فعل متلبس بالقصد. فالآن سلخنا القصد، سلخنا الفعل، سلخنا التلبس، ماكو شيء، مجرد عبارة عن بيع عنب، هذا عبارة عن بعته عنبا، مكنته من العنب، التمكين من العنب ليس حراما، فالبيع الآن ليس تجريا. نعم قد يدعي مدعي وهو وهم، عبر عنا ما هو الوهم؟ وتوهم أن الفعل اللي منه هو البيع مقدمة للتجري، مقدمة له، يعني مقدمة للتجري، أن البيع مقدمة للشراء، الشراء تجري على الخمرية، فتحرم الإعانة باعتبار مقدمة التجري، والتجري حرام فمقدمة الحرام باعتبار التجري، التجري على التجري. يقول هذا مدفوع، هذا التوهم والإشكال مدفوع. نرجع للضمائر حتى نشوف شو المدفوع. وتوهم أن الفعل، يعني من الفعل البيع، مقدمة له للتجري فتحرم الإعانة، هذا التوهم مدفوع. لماذا؟ بأنه لم يوجد قصد إلى التجري. إحنا التجري ليس هو الفعل، وإنما التجري لابد كنا قلنا فعل متلبس بالقصد، ما هو قصد إلى التجري حتى يحرم، وإلا لزم التسلسل. يعني شنو؟ يعني إذا قلنا ما يحتاج قصد فراح يكون كل مقدمات الفعل هي تجري، اللي راح يحوش العنب من الكذا، واللي راح يزرع العنب، واللي راح، هذا كله راح يصير مقدمات، كله راح يصير هذا تجري. فافهم، أفهم الأغلب يقولون إلى دقة المطلب وكفونا، كفونا يعني مؤونة ذلك. وعلى كل حال التجري عبارة عن فعل متلبس بالقصد إلى المعصية، والآن هذا البيع ليس فيه القصد إلى المعصية، وإنما هو عبارة عن فعل خاص إلى المشتري. نعم. أي هذا، هذا بها نص في خصوص الخمر. لا هو سراح يجينا هذا. نعم لو ورد، احنا عندنا قطعا المقدمات البعيدة لا تصدق عملية خمر، لا في حرمة فيها مقدمة البعيدة. في الخمر فيه خصوصية، لولا هذه الروايات الشريفة ما يمكن واحد يلعن الذي يغرس العنب للخمر، لولا هذه الروايات يجي يخلي عود العنب ويغرسه للخمرية، الخمر ما موجود، مقدمة بعيدة، قد هذا يأخذ في غير الخمر، يصير عنده مشكلة ما يكمله، فشلون اللعن الآن هو موجود؟ فذني كلهن مو مقدمات، وإنما هذا أشبه بالحرمة النفسية. الخمر بمجموعة محرمات، مثل اللي يجلس على مائدة ويشربون خمر، الآن واقعا هو ما مسوي شيء، أفرض نهاهم ليش يشربون خمر ما انتهوا، فسقط عليه فرض النهي عن المنكر، الآن يبقى يجلس على مائدة يشربون الخمر، من نجي إلى مع غض النظر عن الرواية هو ما عليه إثم، نهاهم لم ينتهوا، هو فعلا ما قاعد يشرب خمر، لكن هذه الجلسة أيضا محرمة. فهاي بعض النواهي في خصوص الخمر، من يقول لعن الله كذا وكذا وكذا وكذا، معناته أكو عندنا نواهي نفسية، فمو بعيد يتعدد قضية الخمر. يعني الذي يشرب الخمر يأثم، الذي نقل له الخمر أيضا يأثم، الذي زرع الكرم لغرض التخمير يأثم. ففي خصوص الخمر هذا ورد، أما إذا ما عندنا دليل لا أصل على ذلك. لا مو مقدمة داخلية. ليش ما قعدنا مقدمة داخلية؟ الآن هو مو جزء مركب حتى نقول كل جزء هو مقدمة داخلية. وين التركيب؟ ما في تركيب. هسه خلينا نجي هنا نكمل. نعم استدراك يقول لو ورد النهي شوف بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر، فالنهي وارد عن من؟ عن شرط الحرام الذي هو حرام. من استفادنا حرام من النهي؟ دخل الإعانة عليه على الغرس في الإعانة على الإثم، باعتبار أكون نهي عن الشرط لا تغرس فأعانه على الغرس فيصير أعانه على الإثم. يعني يكون حرام شيء حرام نفسي. حرام نفسي. حرام. مقدم. لا لا مع كونه شرط ما يضر، مثل الاستحباب فرض الوضوء، الوضوء بنفسه مستحب لكن ما يمنع أن يكون شرط إلى آخر. كما أنه هذا واحد، كما أنه لو استدللنا بفحوى ما دل على لعن الغارس بالفحوى استدلنا على ماذا؟ على حرمة التملك للتخمير، حرمة الإعانة عليه أيضا بالبيع. هذا كيف؟ احنا طبعا الأولوية يعني الفحوى إنما نلجأ لها مع القطع، أما الظن بالأولوية ما تنفعنا. فهناك حالة من الترقي، معنى الأولوية حالة من الترقي، مثلا الآن في قضية لا تقل لهما أف كما يقولون، بمعنى أن الشارع لم يرضى بالأف. الأف هي عبارة عن كلمة تدل على التضجر، فمن باب أولى الشارع لا يرضى بطرد الأبوين أو بضرب الأبوين، فأصير أولوية قطعية. أو مثلا الإنسان يقول تصدق مثلا، أو هكذا نقول، نقول احترم خادم العالم، احترم خادم العالم، فتقول من باب أولى أن أحترم العالم. إذا كان الاحترام للخادم مطلوب فمن باب أولى الاحترام لنفس العالم هو مطلوب، الأولوية. الآن لو قلنا أن الشارع لعن الغارس كما في الرواية، ونقول الغارس مقدمة بعيدة، هذا غرس العنب بعد 3-4 سنوات إلى أن تم الكرم، هذا ملعون، فمن باب أولى الذي يمكنه من العنب يكون أيضا مشمول باللعن، فيصير البيع له إعانة على الإثم. هذه لو قلنا استفادنا ذلك من الأولوية، سكوت أولوية كما قلنا قطعية. أما إذا قلنا لا هذا أمر تعبدي صرف ما له علاقة بشيء آخر، لأن الأولوية تعلمون الأولوية تختلف عن قضية القياس، يعني من شبه هذا بهذا، وإنما الأولوية يعني المناط للحرمة موجود أو المناط للوجوب موجود، هذا الأولوية. قال لو استدلنا بفحوى ما دل على لعن الغارس، بالفحوى علي من استدلنا على حرمة التملك للتخمير، هذا حرام فيتملك حرام، فصار التملك شنو؟ حرام، فالبيع للتملك إعانة على الحرام. قال حرمة الإعانة عليه أيضا بالبيع. لكن لو استدلنا، إذا واحد يرفض يقول لا أنا باقي على أنه ماكو فحوى وإنما هذا أمر تعبدي صرف، وفرق بين التملك وبين الغارس هذا. فتحصل مما ذكرنا، شوي انتبهوا هذا مقدار مهم، هذا منين تحصل مما ذكرنا؟ من مجموع ما اجينا عليه من على الإعانة. المطلب النهائي للشيخ شنو؟ فتحصل مما ذكرناه أن قصد الغير المشتري لفعل الحرام التخمير معتبر قطعا في حرمة فعل المعين، بمعنى أن الغير اللي أنا راح أعينه قصد للحرام معتبر في حرمة فعل المعين. إذا أنا ما أعلم هذا أخذ العنب للتخمير ما عليش، فأنا لابد أن أعلم. ليش لابد أن أعلم؟ لماذا؟ هذا هاي نكتة. وش يقول الآية الشريفة؟ شو تقول؟ يقول ولا تعاونوا على الإثم. إثم يعني المحرم، فلابد المحرم يحرز. كما إحنا ندقق بعبارة التعاون، لابد أن نحرز إحنا الإثم حتى تحرم المعاونة. تمام؟ واقع في لسان الآية يقول لا تعاون على الإثم، فأنا لابد أن أحرز الإثم حتى تمنع المعاونة. ولذلك انتبه، الذي قال في المعاونة لابد أن يقع المعان عليه لعله موافق للأصل، يعني هذه الآية هكذا تقول ولا تعاونوا على الإثم، ما قالت لا تعاونوا على نية الإثم، لا تعاونوا على قصد الإثم، قال لا تعاونوا على الإثم. أين الإثم؟ فلابد من إحراز الإثم. فعوائد الأيام ولعل المامقاني وبعض محاشي المكاسب، لعل كلامه على وفق القاعدة أن الشارع يقول لا تعاون عليه، لابد أنا أن أحرز الإثم فيصير هاي معاونة عليه، بمعنى أنه هذا الإثم أمامي. هذا مسك الطفل بتلابيبه وضربه مثلا ثم قال أعطوني عصا، فالإثم محرز، فعصا عاونت فضرب الطفل، فيصير أكو عندي إثم وأكو معاونة على الإثم على الآية، على نفس الآية. مرات إحنا نحتاج أمر خارج هذا، بس لعل ينفعنا، نحتاج أن نفهم معنى اللفظة حتى الجملة التركيبية تصير عندنا واضحة. حملها على المجاز يحتاج إلى قرينة. مثلا إني أراني أعصر خمرة، قطعا الخمر هو لا يسمى خمر إلا بعد العصر، فشنو يعني أعصر خمرة؟ يعني أعصر شيئا يؤول إلى الخمر. أكو قرينة. مثلا من نجي إلى سليمان عليه السلام عندما استعرض الخيل وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، بعض المفسرين يقول الخير يعني الخيل أحبها عن ذكر الله لأنها غابت الشمس وتوارت في الحجاب، أي أنه الشمس توارت فهو التفت ما صلى، فقال ردوها، فأخذ مثلا يضربها بالسوق والأعناق. فيتهمون سليمان عليه السلام أنه استعرض الخيل، فالخيل يعني قضى وقتا معها إلى أن الشمس توارت بالحجاب، التفت الإمام صلي فندم على ذلك فرجع الخيل كلها وكلها قتلها مسحا بالسوق والأعناق، يقول يعني قتلها. طبعا قطعا اتهام هذا فاحش للنبي. من نجي إلى الآية إني، لاحظوا، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، تطلع هاي الآية في تجليل سليمان، أي أن سليمان أحب الخير الصادر عن ذكر الله، ما يحب أي خير، أحببت حب الخير عن ذكر ربي، عن بها صدور. اللفظ إحنا من نبقى نجمد وياه، لأن كل لفظ إلى ظهور، مو في مقام التفسير اللي إلى باطن، اللي مقام أن نفهم ظهور هذه الآية، ما هو ظهور هذه الآية. مثلا عندما نتكلم إلى قضية ثاني اثنين هما في الغار إذ قال كذا لصاحبي قال لا تحزن. يفسرون لا تحزن بقضية أمر سيقع. الحزن عادة على أمر واقع، مو مثل الخوف. الخوف على أمر واقع، على أمر سيقع. أني أخاف، من أتخاف؟ أخاف من أمر سيقع. أما حزن، حزن على أمر مضى وقع. هاي الألفاظ باللغة العربية بها واضح، بها يعني مدلولها وافي بالمراد. يصير لبس إذا إحنا ابتعدنا عن الصيغة التامة للتركيبة المطلوبة في القرآن الكريم. الآن من يجي إلى الآية، انحوى الآية، قال لا تعاونوا على الإثم، لابد إحراز الإثم. يلا أنا أحرز الإثم حتى تعاونوا. فالجماعة من يقولون المعان عليه، الكلام مع القاعدة أنه لابد غير أكو إثم أحرزه. أما واحد نيته أن يأثم، نعم هذا أنا عاونته لكن ما صار إعانة على الإثم. تخيل إعانة على الإثم، بدأ له بعد ذلك أن ما يضربه، فمن يعتبر أنا معين على الإثم؟ الآن إحنا والآية بعض التحليلات قد تبعد الإنسان عن العرف اللي الآية الشريفة مثلا تريده، نروح إلى أمور أخرى قد تكون هي بعيدة مو مرادة. القرآن يتكلم وفق العرف. الآن عندما يقول، لاحظوا عبارته، تحصل أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة في فعل المعين. هذا وحده لعله إذا قلنا بمقارة الجماعة أيضا مو كافي، مو فقط قصده، لابد شنو؟ وقوع الفعل منه. وأن محل الكلام هي الإعانة، نرجع لكلامه حتى ليس عندنا تشويش، وأن محل الكلام هي الإعانة، محل كلام البيع، بيع العنب ممن يعمله خمرة، هي الإعانة على شرط الحرام اللي هو شنو؟ التمكن، تملك العنب بقصد تحقق الشرط دون المشروط اللي هو التملك. أما العنب الخمر بعدما لأن نعلم، لكن ما وقع على كلامهم، على كلامهم. لأن هو شو يقولون؟ يحرم بيع العنب ممن يعلم أنه يصنع الخمرة، هذا كلامهم. أما نركض وراء نروح للبيئة نشوف سوى الخمر أو لا، ما يذكرون شيء. نعم يعني لا نستطيع، سؤال، أن نستدل على حرمة البيع بدليل حرمة الإعانة. ترى أكو روايات خاصة، إحنا وين الروايات؟ أن كلامنا لا معزل عن الروايات. هل نستطيع أن نستدل على حرمة البيع بدليل حرمة الإعانة؟ هذا السؤال. إحنا عندنا ثلاث أدلة، دليل الأول الرواية، الدليل الثاني هذا، راح يجينا دليل ثالث اللي هو النهي عن المنكر. الآن ما لنا علاقة بالروايات الخاصة، وإنما أصلا واحد الآن ما عندنا رواية، هل يمكن أن يستدل على الحرمة بدليل الإعانة أو لا؟ كلامنا هنا فقط، ما لنا علاقة بالروايات. وأنها هل تعد إعانة على المشروط أو لا، اللي هو تخمير، فتحرم أم لا تحرم، فتحرم أم لا. فلا تحرم الإعانة ما لم تثبت حرمة الشرط التمكن من غير جهة التجري، هو بنفسه حرام. وأن مجرد بيع العنب ممن نعلم يعلم أنه سيجعله مستقبلا شنو خمرة، من دون العلم بقصده ذلك من الشراء. الآن أنا ما أعلم هو يريد يشتري الخمر، ليس محرما أصلا، ما عندي علم لا من جهة الشرط التمكن مو حرام، ولا من جهة المشروط لأنه لم يجعل خمرة، لم نعلم أنه يجعله خمرة. تلاحظون الكلام مو كلش مستقر. بالنتيجة شنو اللي يريد نوصل له؟ اللي قال عملية وقوع المعان أراح واستراح، ما دام الخمر ما صار ماكو حرمة، واضح عبارة شاكين هنا لا، أنه جعل القصد اللي هو الأردبيلي وصار عندنا كلام في القصد، هذا كيف يحرم؟ يحرم الإعانة. إجينا حللنا المطلب كما فعل، شفنا الشراء يعني التملك مو حرام، فإعانة على التملك، إعانة على التملك ليست حرام، إلا التملك يكون شنو؟ حرام. شلون التملك يصير حرام؟ يوم التجري، يوم دليل مثل الغارس. التملك الآن هذا ما يعلم فماكو تجري، ما عندنا دليل مثل الغارس، فبقى عندنا الآن هذا التملك، ما هو وجه حرمته نفس التملك حتى يكون البيع له إعانة؟ هذا تحليل الشيخ هالشكل. احنا نريد نقفز من البيع الى الخمر، نقول البيع للتخمير هذا هو حرام، مع العلم عندنا واسطة وهو تملك عن طريق الشراء، هذا شنو هو الفعل؟ حرام إعانة على الحرام، مباح إعانة على المباح. فالشيخ حلل المطلب. الآن كلامنا يمل شراء اللي هو الشرط، عبر عنا الشرط، فالإعانة على الشرط راح يصير حرام أو مو حرام. إلى الآن إحنا ما توصلنا إلى حرمة الإعانة على الشرط. يقول بناء على هذا فتبين لا من جهة الشرط ولا من جهة المشروط. نقطة راس السطر، يقول إجينا الإرشاد، الإرشاد قال؟ قال إذا هالشكل كل البيوع، أغلب البيوع هي حرام، نقول له هذا الكلام ما نسلم به، لأن بعد التحرير لا، مو كل البيوع حرام. ومن ذلك يعلم ما في ما تقدم عن حاشية الإرشاد للأردبيلي، مو في الزبدة، العفو، مو في آيات الأحكام، هي الزبدة نفس حاشية الإرشاد، زبدة الأحكام هي نفس حاشية الإرشاد. قال من أنه لو كان بيع العنب ممن يعمله خمرا إعانة لزم المنع عن معاملة أكثر الناس، لا لم يلزم ذلك. ليش؟ لأن الإعانة لابد أن نعلم بأن هذا الفعل حرام، وإحنا ما عرفنا حرام، اللي هو نفس الشراء، هذا واحد. نقطة راس سطر، إجينا إلى استدلال. تفضل. نعم، والدليل كلام على الدليل. وين؟ إيش قال هو؟ لاحظوا أن مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا من دون العلم بقصده ذلك من الشراء، في خصوص هذا الشراء أنا ما أعلم، لا مو خلاف الفرض، مش فارضين، فارضين أنه هذا واحد خمار الآن نبيع للخمر، نعلم أن هذا يعمله خمرة، في خصوص هذا الشراء الخاص الآن أعلم أنا ما أعلم، وهذا مسألة داخلة بها، هم مسألتهم داخلة بتلك المسألة، فهذا حرام وحرام، لأن إحنا التجرش قلنا لازم أنا أعلم قصده، أنا ما أعلم قصده، هو يعلم أنه يصنع خمر، لكن في خصوص هذا الشراء إلى غاية أخرى، قد عند عازمي جماعة ريد الطين، هذا كلام. إذا الكلام مش ما تفضل به الشيخ العلم والشيخ المصنف نفس مضمون المسألة، مما يعمله خمر، لكن يرد على صاحب الإرشاد أنه إذا قال صاحب الإرشاد بأن يمنع من بيوع أكثر البيوع يقول حرام إعانة، يقول لا مو حرام، الآن انتهينا من صاحب الإرشاد، اجينا إلى المبسوط، التفتوا المبسوط ماذا قال؟ يقول إذا أنت تحبس الطعام عن شخص أراد أن يموت بسبب الجوع، فحبس الطعام عنا حرام. لماذا؟ يقول لأنه إعانة عليه. بس التفتول شوية، أكو تحليل بهاي القضية. هذا واحد يريد يموت هو جوعا، ذاك عنده طعام. الشيخ شو يقول؟ يقول ما يصير أنت تحبس الطعام عنه، قد إلى دليله. لكن شو استدل؟ قال إذا تحبس الطعام أنت تكون آثم. استدل بمن؟ من أعان على قتل مسلم. نسأل سؤال، الإعانة تكون لشخص يفعل المعصية حتى نعين على الإثم، ولا تعاونوا على الإثم. فهذا شخص يريد أن يشرب الخمر، فأنت لا تعين، تقدم له الكأس. فيمكن تقول حرمة تقديم الكأس لأن هذا إعانة، من مصادق الإعانة. الآن هذا الجائع الذي أراد أن يموت، ما هي المعصية اللي يريد يرتكبها حتى إحنا نعبر عنه إعانة عليه؟ ما عنده معصية، هو يريد يموت، ما هي المعصية اللي ارتكبها؟ فما عنده معصية، فشلون نستدل بحرمة الإعانة والذي يموت لا يرتكب معصية، إعانة على أي شيء؟ فيقول الشيخ قدس الله نفسه استدل بطريقة ما تنسجم ويا قاعدة الإعانة. إعانة على الإثم، هذا الحرام. وين الإثم؟ هذا جاعر يموت، هو ما عنده. وين الحرام اللي سواه؟ ما مسوي حرام هذا. فلذلك الشيخ عدل، قال مو العفو، الشيخ الناقش قال نعم إلا شرط واحد، أنه استدلال بالأولوية، لأن الإعانة هي جزء العلة فحرمت. فإذا إحنا نمنع عنه الطعام ونكون سبب تام أن يموت، حرام. مو الإعانة، بالاستفادة من حرمة الدليل، من حرمة الإعانة، لأن الإعانة هي عبارة عن جزء العلة مو علة تامة. العلة التامة هو ذاك يسوي معصية، هو يشرب الخمر، فالشارع منعنا من جزء العلة، فمن باب أولى يمنعنا إذا كانت علة تامة وهو المنع عن الطعام. ولذلك يقول العلامة من إجا ما استدل مثل ما استدل الشيخ، لأن هو متوقف، يا أبا يا إثم موجود عند هذا الذي يريد أن يموت حتى إحنا يحرم الإعانة عليه. واضح حس صار المطلب أن لابد وجود معصية، الغير يريد أن يرتكب معصية وقاصد لها، بناء على رأي العوائد واقعة أنت تعينه، فلابد من وجود شيء اسمه معصية في حق الغير. الآن وين المعصية في حق الغير؟ هو يتضور جوعا يريد أن يموت، ما عنده معصية. شنو؟ الآن إذن لها مصداق واحد، يعني مصادق كثير. شلون هو كلامنا كل الآن في بيان مصداق مفهومها، حتى نروح إلى مصداقها خلينا نثبت مفهومها أول. ما هو مفهوم الإعانة؟ غير على إثم، معاونة، مساعدة، غير سائح المصادق. شلون المصادق؟ وين الإثم اللي موجود عنده؟ هو راد يموت، هو راد يموت، الغير راد يموت، هو قاعد يسوي معصية. يعني قصد مرة عليه مرة لا مثل هذه مزاحة لصاحب المصدر. لا احنا مو مرة هالشكل، احنا حرام حرام، لكن دليل الحرمة ما هو؟ دليل الحرمة الإعانة. الإعانة شنو معناته؟ أن تعين، لا مو مصادق، مفهوم أن تعين على إثم. فهذا يريد يضرب انت تعينه، يريد يشرب خمر انت تعينه، يريد يسلب الناس انت تعينه، هذا يريد يموت لان ما عنده، مو يريد ينتحر حتى يسوي معصيه، هو ما عنده اكل، يريد يموت الان يتضور جوعا، فهو قاعد يسوي معصيه. لا مو المعصيه، انت تجي تعينه، تعينه على شنو غير اكو معصيه؟ تمنع عن الأكل. الشيخ المصنف يقول هاي ما مرتبطة بما نحن فيه إلا في حالة واحدة تقول الإعانة على الإثم جزء إلا فالشارع منعها، فكيف إذا كان تمام السبب في الباب أولى الشارع أن يمنعها؟ نعم. بينت تقريب الاستدلال أنه إذا بيان عدم لا. إذا لم يبدأ الطعام صح. كأنه يوم صح. فاستدل بالدليل العدمي فكأنه لم يأمن كأنه منع الطعام فمات، فكأن عدم بدء الطعام أي سبب إعانة. أي. نعم. هو هيك قال، مو أنا، هو هيك قال. الآن راح يرجع له، هو الآن شيخنا راح يرجع له يقول الشيخ الطوسي عنده اشتباه، لازم يصير إعانة على الإثم، لابد الغير في حقه أكو إثم، الغير في حقه أكو إثم، يعني الغير مأثوم بفعل نفسه، إحنا نأتي نعينه. الآن الغير إذا هو يريد أن يموت ما هو الإثم في حق نفسه؟ ما فشلون نستدل بالإعانة؟ عندكم شيء؟ اي هسه احنا هذا الان كلام الشيخ الطوسي بناء على كاشف الغطاء يرى ان الاعانه كما تصدق على الغير تصدق على النفس. اي لان حرام عليه هو بناء كاشف الغطاء يقول الاعانه مرت علينا بالقطع، الاعانه على الغير كاشف الغطاء يقول لا يعين حتى على نفسه، تصدق الاعانه عليه، لا تعانوا على الاثم يعني حتى على انفسكم. ايش عندنا إيش؟ لا اللهم أعنا، أمس قلنا سابقا اللهم أعنا على أنفسنا كما أنت الصالحين على أنفسنا. بس بالنسبة للتوجيه الشيخ على كلام المقصود يعني مقبول على أنه جزء من العلة إيه بالفحوى، بس باقرينا إحنا بعدنا بس بينا صراحة الله. ثم إن محل الكلام فيما يعد، شوفوا شرطا للمعصية، من هو شرط المعصية؟ المعصية شنو؟ عمل الخمر، شرطها شنو؟ أن أتملك، فلازم عندنا معصية الصادرة عن الغير، هذا كلامنا. فإذا نرجع إلى المبسوط، فما تقدم من المبسوط من حرمة ترك بذل الطعام، حرمة ترك بذل الطعام يعني شنو؟ حرمة ترك يعني ابذل، مو صح؟ حرمة يعني لا، والترك يعني لا، يعني لا لا تبذل يعني ابذل، فهو حرام أن تمنع. قال المن تبذله حرام تبذله لخائف التلف، أن هذا يتضور جوعا راح يموت. والشيخ ايش قال؟ قال حرام ان تمنع عنا شنو؟ بذل الطعام، لابد تبذل الطعام، اذا ما بذلت، قال اذا ما بذلت، مستندا الى قوله عليه السلام من اعان على قتل مسلمين. هذا الكلام من المبسوط محل تامل، لماذا؟ لانه لا توجد معصيه في فعل الغير وهو الذي يخاف التلف، ماكو عليه معصية، هو اللي يموت، هو يقول خلصوني انقذوني. قال محل تأمل الاستدلال، نعم لعلك تقول أن الشيخ قدس الله نفسه وهو من أساطين ومن أئمة المذهب ما تغيب عليه هاي القضية، فأراد الاستدلال بالفحوى. شنو الفحوى؟ يعني كما أن الإعانة التي تكون جزء السبب للحرام محرمة، فما بالك بما هو يكون تمام السبب اللي هو منع الطعام أصلا عنا، هذا كله تمام السبب لمنعه، هو راح يموت إلا أن يريد الفحوى، فلا مانع من ذلك. صحيح صحيح. حال أن دليل قتل النفس المحترمة هذا الإيرواني، الإيرواني قدس الله سبحانه يقول أنه ماكو قصور بالدليل. وين الدليل؟ أنا بس خلي نلتفت إحنا شنو مطلبنا، شنو مطلبنا الآن. يقول تصدق على هاشمي، تصدق على عالم، فين الواجبات؟ تجي أنت تتصدق على واحد هو عالم ومو هاشمي، عالم ومو هاشمي، وأنت تتصدق عليه. قلت ليش تصدقت عليه؟ يقول لي أن الدليل يقول تصدق على هاشمي، يصير صدقة واجبة صارت بدليل. يعني إحنا الآن عندنا ما هو الدليل على على منع الطعام عنا؟ ما هو على حرمة منع الطعام؟ هذا ما هو الدليل على حرمة؟ ترى شو تقول؟ تقول الدليل على حرمة وجوب إنقاذ النفس. جعلنا. فهذا يجب أن تنقذه. وذاك إذا شفت مؤمن يريد يغرق واجب كفاية على المؤمنين أن ينقذوه. شفت مؤمن الآن يريد، واجب عليك أن تنقذه. إذا ما أنقذته صير حرام لأنك تخليت عن وجوب، وهو وجوب الإنقاذ. يقول ما يصير، يقول إذا ما أنقذت تتمسك من أعان على قتل المسلم، لأن الإعانة على القتيل معناته أكو عندي معصية. دليل الإعانة أكو عندي معصية، إعانة على الإثم. فإذا أنا عندي معصية ما يصير تعين. أنت تقول من أعان على قتل مسلم، مو هيك معناته. معناته أكو واحد يريد يقتل مسلم وأنت تجي تعينه، فمعناته المعان يرتكب معصية وأنت تعينه. هذا معنى الرواية. الرواية من أعان على قتل مسلم، هاي معنى الرواية. يعني شنو؟ يعني يجي واحد الآن يريد يقتل مسلم، أنت تجي تعين هذا القاتل لأن القاتل يرتكب معصية، فالإعانة على معصية. أما هذا قاعد يموت وأنت عندك طعام، وإذا ما تعطي الطعام يموت، نسأل وين المعصية؟ مو في حقك، مو في المعين، معصية في الفاعل. وين المعصية؟ ما قاعد يرتكب معصية، يريد يموت. إنسان جائع صار ثلاثة أيام أسبوع زمان أكل ما عنده فراح يموت، وين المعصية؟ ماكو معصية. فما يصير تتمسك بمن أعان على قتل مسلم، هاي الطريقة مو صحيحة. الشيخ ملتفت نعم قد تريد بالفحوى، إذا بالفحوى ما يخالف، فالدليل مو شامل خلاف المحقق الإيرواني. الإيرواني يقول الدليل لا قصور فيه، لا في قصور الدليل، مو يم هاي القضية. حتى من أعان على قتل مسلم، واتضح المطلب؟ اجل على عفوا جارب هذا القصد على من قصد معصية ماكو. أنا مو من معصية قلت إنه. وين؟ هو جابر نفسه عن ما يأكل، عن مدير مو. لا مو هذا منتحر. هذا ما نعرف. هو اللي ينتحر. إيه معه هذا هو يعين على نفسه. هذا من أعان على نفسه، مو من أعان على قتل مؤمن. هذا مثل أكل الطين. زين مع وجود البادل. فوين الحرمة؟ ما يسلينا حرمة. وين الحرمة؟ الحرمة وين؟ هو حرام عليه أن ما يأكل. حرام عليه ما يأكل، بس ما عنده. الآن وجود باذل يدخل من أعان مو على قتل مسلم، من أعان على نفسه مثل أكل الطين. المنتحر الآن واحد يريد ينتحر يعين على نفسه، يصعد إلى فد بناية وريد مثلا يسقط نفسه، هذا شنو؟ من أعان على قتل مسلم الشملة؟ ما له علاقة، هو أعان على نفسه. هذا حال حالك للطين. كلامنا الآن أكو لازم عندنا شيء معصية حتى نقول إعانة على معصية. وين الإعانة على المعصية؟ هذا ميت من الجوع، ما راح يموت، ما عنده أكل، فوين المعصية؟ أكو دقة بالموضوع إذا تلتفتون. ولذلك يقول العلامة ما استدل بهذا الدليل على نفسه، استدل بدليل آخر. يقول ولذا استدل في المختلف بعد حكاية ذلك عن الشيخ، ذكر الشيخ إيش قال العلامة في المختلف؟ بوجوب حفظ النفس، شوف، مع القدرة وعدم الضرار. قال يجب واحد أن يحفظ النفس، مو إلا نفسه، نفس محترمة، ولذلك يجب حفظ النفس المحترمة مع القدرة عليها وعدم الضرر. أنا قادر فما استدل بوجوب بدفع بقضية الإعانة، حرمة الإعانة. قال لا، وجوب دفع الضرر، وجوب حفظ النفس مع القدرة والأمن من الضرر. والإنسان واجب عليه أن يحفظ نفسه ونفس الآخرين، نفسه مقدمة والآخرين الأولى، فالأولى كما ينصون عليه. واضح الإشكال على الشيخ الطوسي الآن؟ بعد أن حقق مفهوم الإعانة، الإعانة لابد من وجود إثم، ماكو إثم الآن. فهذا إذا أريد يستدل مثل شنو؟ من أكل الطين، وأكل الطين الآن هو ما متعمد، هو ما عنده، فلا إثم عليه أصلا حتى نعين عليه. فما يبقى عندنا غير أنه وجوب حفظ النفس. لماذا يجب أن أعطيه الطعام؟ لماذا يجب أن أعطيه الطعام؟ لأن واجب علي أن أحفظ النفس المحترمة، ما لها علاقة بقضية الإعانة أصلا. فالعلامة ملتفت وبدل الاستدلال، والشيخ كذلك أيضا أشكل عليه. ثم إنه يمكن التفصيل يأتينا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. أنا أدعوكم التأمل بعبارات الشيخ. الشيخ قدس الله نفسه، يعني فشيء خاص للطائفة، إجا رحمة. فالتأمل في عباراته، التأمل بطريقة استدلاله، بدقته، ينفع كثيرا يعني.